بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتاب الكافي في كتاب الصلاة في كتاب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: فصل. وهذه الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام: أحدها شرط للصحة والانعقاد وهو الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما لأنهما ليس من أهل العبادات. الثاني شرط للوجوب والانعقاد وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا يصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر وحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. تقدم الكلام على شروط وجوب صلاة الجمعة وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية والحرية والاستيطان. وبهذه الشروط على المشهور من المذهب بها نعلم أن الناس بالنسبة لوجوب الجمعة على أقسام أربعة. الناس بالنسبة لوجوب الجمعة على أربعة أقسام: القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو كل ذكر مكلف مسلم حر مقيم ببلد أقيمت فيه إقامة استيطان. إذا كان ذكرا مكلفا مسلما حرا أقام في بلد أقيمت فيه الجمعة إقامة استيطان، لأن أول الاستيطان في هذا البلد وأقيمت الجمعة فتلزمه الجمعة بنفسه. فمثلا رجل سافر من مكة من المدينة إلى مكة ونوى الاستيطان في مكة وأقيمت الجمعة، وهو بالغ عاقل ذكر حر، فتلزمه الجمعة بنفسه. القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، من تلزمه الجمعة بغيره، وذلك في صورتين: الصورة الأولى كل مسافر لا يقصر، والصورة الثانية من كان خارج البلد وبينه وبين الجمعة موضع فرسخ فأقل. من كان خارج البلد وبينه وبين الجمعة فرسخ فأقل، فهؤلاء إيش تلزمه الجمعة بغيره، إلا أنها أعني من كان خارج البلد قالوا إنها لا تنعقد به ولا يصح أن يؤم فيها، بمعنى لا تنعقد به بمعنى أنه لا يعتبر من العدد. القسم الثالث من يلزمه فعلها، يعني فعل الجمعة من يلزمه فعلها إن حضرها، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه أو غيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها. فإذا قام به عذر يمنع وجوبها وحضرها لزمت، كالمريض مثلا، ونعم كالمريض، فلو فرض أن شخصا مثلا مريضا لا تلزمه الجمعة لكن إذا حضرها لزمت. القسم الرابع من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره وهم من سوى ذلك. هذه أقسام الناس في الجمعة. وتقدم لنا أيضا أن الجمعة بالنسبة للمسافر على المذهب أن المسافر بالنسبة للجمعة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقيم في بلد إقامة تمنع القصر، أن يقيم في بلد إقامة تمنع القصر، كما لو نوى أن يقيم في البلد أكثر من أربعة أيام فتجب عليه الجمعة، تجب لكن بغيره. والحال الثانية أن تكون إقامته لا تمنع القصر بحيث ينوي الإقامة أقل من أربعة أيام، فهذا لا تلزمه الجمعة على المذهب مطلقا. وعلى هذا تكون الجمعة بالنسبة للمسافر إن نوى الاستيطان لزمته بنفسه، وإن نوى إقامة فوق أربعة أيام تمنع القصر لزمته بغيره، وإنما دون ذلك لم تلزمه مطلقا. والصحيح أن الجمعة تجب على المسافر، فمتى أقيمت في البلد لزمته سواء كان يقصر أو لا. وسبق لنا أيضا في مسألة سماع النداء في الحديث الجمعة على من سمع النداء، هل نعتبر في الأذان الأصل وهو الصوت المجرد، أو نعتبر حقيقة الأمر؟ لأن الآن الأذان عبر مكبرة الصوت يبلغ إلى مسافات بعيدة، فهل نقول من بلغه صوت الأذان أو صوت المؤذن وهو بعيد عن البلد هل تلزمه الإجابة أو لا؟ هذا فيه احتمال، فيحتمل أن نعتبر الأصل ونقول إن هذه الزيادة وهي مكبر الصوت أمر طارئ فلا عبرة به. ويحتمل أننا نعتبر حقيقة الأمر، ونقول إنه ما دام أنه سمع هذا النداء فإنه يجب عليه أن يجيب، وهذه الزيادة لا تعتبر. ويؤيد هذا أعني كونها لا تعتبر أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه لو منعه من سماع الأذان جلبة أو أصوات لولاها لسمع لم يمنع ذلك وجوب إجابة النداء، وهذا يدل على أن المانع إيش لا يعتبر. يقول رحمه الله: فصل. وهذه الشروط تنقسم إلى 4 أقسام. الثالث إيش؟ الثالث من يلزمه فعلها إن حضرها، وهو من تلزمه بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها، فمثلا مسافر مريض أو من أهل البلد تلزمه بنفسه، مريض حضر الجمعة، تكلف وحضر الجمعة تلزمه. نعم. ها؟ لا ما يلزمه المسافر، مسألة الأفضل شيء آخر، الأفضل أن يقف ويصلي. نعم. لا تلزمه، لا، مثلا في الطريق ومر في محطة بنزين مثلا في يقيم صلاة الجمعة ما يلزمه أن يقف. يقول: فصل. وهذه الشروط تنقسم إلى 4 أقسام. أحدها شرط للصحة والانعقاد في من لا تصح ولا تنعقد، وهي الإسلام والعقل، فلا تصح من كافر ولا مجنون ولا تنعقد بهما لأنهما ليس من أهل العبادات وتقدم. ثاني شرط للوجوب والانعقاد، وهي الحرية والذكورية والبلوغ والاستيطان، فغير البالغ لا تجب عليه الجمعة لأنه غير مكلف، وغير المكلف لا تلزمه الواجبات، غير المكلف لا تلزمه الواجبات إلا في حالين: الحالة الأولى ما يتعلق بالمال كالزكاة، والحالة الثانية ما أنيط الحكم فيه بسبب، بقطع النظر عن الفاعل كضمان المتلفات وما أشبه ذلك، فهذا حكمه غير المكلف كغيره ولا سيما الصبي. لكن الفرق بين الصبي وبين المجنون والمعتوه أن المجنون والمعتوه لا تصح منهما الجمعة، فهي لا تجب ولا تصح، وأما بالنسبة للصبي فإنها تصح. نعم. يقول: نعم، فلا تنعقد الجمعة بمن عدمت فيه ولا تصح إمامتهم فيها لأنهم من غير أهل الوجوب فلم تنعقد بهم كالنساء، وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، يعني من لم تلزم الجمعة إذا حضرها أجزأت. نعم. قال رحمه الله: وتصح منهم وتجزئهم عن الظهر، وحضورها لغير النساء أفضل لأن سقوطها عنهم رخصة، فإذا تكلفوا فعلها أجزأتهم كالمريض يتكلف الصلاة قائمة. الثالث شرط الوجوب. نعم، يعني لو أن الجمعة سقطت من لا تجب عليه الجمعة كالمريض والمرأة، لو تكلفوا حضورها أجزأت، فكل من قلنا لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. بقي في مسألة الاستيطان إذا قال قائل ما الدليل على اشتراط الاستيطان؟ فنقول الدليل على ذلك أمران. أولا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر، بل إن وقفة عرفة في حجته كانت يوم الجمعة، ومع ذلك لم يصلي جمعة وإنما صلى ظهرا. الدليل على أنه صلى جمعة أنه خطب قبل الأذان، فهمتم؟ قد يقول قائل خطب وصلى، إذن هي جمعة، فيقال أولا أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة، وثانيا أنه خطب قبل الأذان، والجمعة تكون الخطبة فيها بعد الأذان. وثانيا أيضا مما يدل على أن الجمعة لا تصلى في السفر أن الأعراب الذين حول المدينة لم يكونوا يقيموا الجمعة، لم يكونوا يصلون الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يتنقلون، وهذا دليل على أن الجمعة إيش من شرط صحتها ووجوبها الاستيطان. وأما قول بعض المتأخرين إن الجمعة تصلى حيث تصلى الظهر، بمعنى أنه لا فرق بين الحضر والسفر، فهذا القول فيه نظر. نعم. عفو الله عنك، هل ضابط الاستيطان البناء؟ البناء لو ليس شرطا، هم من الفقهاء يقول ببناء اسمه واحد، لكن ليس شرطا البناء. لو فرض مثلا أنهم بنوا أخبية أو خياما ونووا الإقامة فيها إقامة مطلقة فهذا استيطان، يعني لا يشترط أن نقول أن يكون بناء. لو وضعوا مثلا أعشاش أو وضعوا مثلا في وقتنا الحاضر مثل هنجر هذا الحديد وأقاموا فيه فهذا يعتبر بناء. أحسن الله. صحيح أنه صلى إماما تصح؟ نعم. هذه ليست استيطان. قال رحمه الله: الثالث شرط الوجوب السعي فقط، وهو انتفاء الأعذار، فلو تكلف المريض الحضور وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها كان لدفع المشقة، فإذا حضر زالت المشقة فوجبت عليه وانعقدت به كالصحيح. ومعنى انعقدت به أنه يحتسب من العدد المعتبر، انعقدت به أي أنه يحتسب من العدد المعتبر. وتقدم لنا أيضا أن المرض ليس علة بل هو سبب العلة، وأن العلة هي المشقة. ولذلك لو وجدت علة أخرى غير المرض كالمطر والوحل فإنه يعذر في ترك الجمعة. إذن علة سقوط الجمعة عن المسافر ليس هو المرض، أي ليس علة الحكم، العلة هي المشقة. نعم. قال رحمه الله: الرابع شرط الانعقاد حسب، وهو الإقامة بمكان الجمعة، فلو كان أهل القرية يسمعون النداء من المصر لزمهم حضورها ولم تنعقد بهم، ولو خرج أهل المصر أو بعضهم إلى القرية لم تنعقد بهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين بها، والظاهر أنه تصح إمامتهم فيها لأنهم من أهل الوجوب. وهذا هو الصحيح، أن إذا لزمتهم أنهم إذا كانوا يسمعون النداء فإنه يجب عليهم الحضور، وإذا حضروا انعقدت بهم الجمعة واحتسبوا من العدد وصح أن يكونوا أن يؤموا فيها. نعم. إيش؟ وين حسب؟ شرط انعقاد حسب بمعنى كفى. فصل: والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلازمته الجمعة، فإن صلى فقال أبو بكر لا تصح صلاته لذلك، والصحيح أنها تصح لأنه صلى فرضة فلا يبطل بالاحتمال كالمتيمم، فإن زال عذره فقياس المذهب لا تلزمه الجمعة لأنه أدى فرض الوقت، فأشبه المغصوب إذا حج عن نفسه فأشبه المعضوب إذا حج عن نفسه ثم برئ. طيب، قوله رحمه الله: والأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة ألا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام، علل قال لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة. وهذا مقيد هذا كلام المؤلف رحمه الله بما إذا كان يمكن زوال العذر كالمريض يبرأ والعبد يعتق، وأما من لا يمكنه زوال عذره كالمرأة فإنها تصلي بعد دخول الوقت ولو قبل الإمام، ولو قبل الإمام، لأن أفضلية الصلاة في الوقت تشمل هذه الصورة، أفضلية الصلاة في الوقت تشمل هذه الصورة. إذن قول المؤلف رحمه الله والأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة أن لا يصلي، أن لا يصلي الظهر قبل صلاة الإمام. لماذا؟ لأنه ربما زال عذره فيحضر، لكن هذا في من يمكن زوال عذره. أما من كان متصفا بوصف لا يمكن زواله كالمرأة لا يمكن أن تنقلب إلى ذكر، فحينئذ نقول تصلي حين دخول الوقت، حين دخول الوقت، لأن العذر في حقها أو المسقط في حقها لا يمكن زواله، ولأن أفضلية الصلاة في أول الوقت متحققة في هذه الصورة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، استعجال بعض الأئمة سيأتينا إن شاء الله تعالى في في فيما يتعلق بوقت الجمعة، إن بعضهم يصليها قبل الزوال وأنه لا ينبغي أن تصلى إلا بعد الزوال حتى لو قلنا بجواز فعلها قبل الزوال، نذكر إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله وإن لم يزل العذر فحضورها كانت لهم نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة، ولأن الأولى أسقطت الفرض، فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل يعني صلاة. وإن لم يزل العذر فحضورها كانت لهم نفلا، فحضروها كانت لهم نفلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر فصلها معهم تكن لك نافلة، بمعنى أنه لو صلى الظهر ثم زال عذره وأراد أن يصلي مع الإمام تكون صلاته مع الإمام نافلة. لماذا؟ أولا لهذا الحديث فصلها معهم تكن لك نافلة، وثانيا أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين لم يصليا وإنما صليا في رحالهما، قال إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن ما وقع أولا هو إيش؟ هو الفرض. وهذه القاعدة أو الضابط وهو أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض نستفيده منه في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يرجع فيصلي بقومه، ففيها دليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. بعض العلماء عارض في هذا وقال إن معاذا كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة ينوي نافلة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة الفريضة، فنقول هذا بعيد من وجوه، منها أولا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه يفعل ذلك نظرا لأن صلاته مع الرسول أفضل، ولأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر جمعا، ولأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام تكون مضاعفة البقعة، بقعة يعني حتى يعني المدينة المضاعفة تختص بالمسجد بالاتفاق، بقية الحرم لا تشمله المضاعفة بخلاف حرم مكة ففي يعني مضاعفته في خارج المسجد خلاف، كثير من العلماء يرى أن المضاعفة تشمل جميع الحرم يعني ما كان داخل الأميال. إذن نقول يبعد أن ينوي النفل، أن ينوي مع الرسول عليه الصلاة والسلام النفل لأن صلاته معه أفضل وأكثر جمعا وأكثر ثوابا، وثانيا أيضا أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض، فهو الفرض. نعم. أبو بكر عبد العزيز وين هذه؟ أي فقال أبو بكر عبد العزيز هذا من أصحاب الإمام أحمد. نعم. لا أحيانا يكون الخلال وأحيانا يكون أبو بكر عبد العزيز. نعم. فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ، وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلى. نعم. يقول مالك رحمه الله فأما من تجب عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل صلاة الإمام لم تصح، لأنه ما خوطب بالظهر، فإن فاتته الجمعة أعادها ظهرا لأنه خوطب بها حينئذ. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لو صلى الظهر بعد صلاة الإمام أنها تصح، وفيه نظر، وفيه نظر. ووجه النظر أن هذا الفعل مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحينئذ يكون مردودا عليه. ولأنه يشبه هذا الفعل يشبه إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر، ومن أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي فإنها لا تصح. أفهمتم؟ فإذا قال قائل بين الصورتين فرق، بين هذه وهذه فرق، لأن من أخرج الصلاة عن وقتها قد صلى خارج الوقت، لكن من ترك الجمعة فقد صلى الظهر وهي فرض الوقت. فالجواب أن فرض الوقت في حقه هو الجمعة، فرض الوقت في حق غير المعذور هو صلاة الجمعة، وقد تركها لغير عذر فحينئذ لا تصح له جمعة ولا ظهر. لا تصح الجمعة لأنه لم يصليها، ولا تصح الظهر لأنه ترك فرض الوقت. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الإنسان إذا ترك الجمعة لم يصلي الجمعة ثم صلىها ظهرا، إن كان معذورا فصحيحة، وإن كان غير معذور فلا تصح، لأنه ترك الواجب، والواجب أن يصلي فرض الوقت. نعم. قال رحمه الله: وش ما يصليها؟ يتوب إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة وصلوا ظهرا لم تصح لذلك، فإذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر. طيب، قوله رحمه الله: وإن اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، والاتفاق ليس شرطا، الاتفاق ليس شرط، بل متى تركوا الجمعة وصلوا الظهر سواء كان ذلك عن اتفاق ومواطأة أم عن غير اتفاق، فإنهم إذا خرج وقت الجمعة لزمهم إعادة الظهر. نعم. ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. فإن خاف التهمة استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. نعم. يقول: ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهر في جماعة. فمثلا من لا تجب عليه الجمعة أو فاتته الجمعة لعذر كنوم أو ما أشبه ذلك وكانوا جماعة، لا يكره أن يصلوها جماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. وهذا يشمل هذه الصورة. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. لكن يقول: إن خاف التهمة، يعني لو فرض أن جماعة ناموا في مكان ولم يستيقظوا إلا بعد خروج الجمعة أو صلاة الإمام، وقلنا بالعدد المعتبر، وأن من شرطها أيضا إذن الإمام، لأنه قد يقول قائل: إذا كانوا جماعة لماذا لا يصلون جمعة؟ فيقال إن من شرط الجمعة عند بعض العلماء أن إذن الإمام، ومن شرط الجمعة أيضا العدد المعتبر، فهنا قد فقد شرطان من شروط الجمعة فيصلون ظهرا. لكن هل يجاهرون بذلك؟ نقول: إذا خشي التهمة يخفونها، يخفي ذلك. وهكذا في كل إنسان يقتدى به ويتأسى به. وعلى هذا يحمل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه حينما فاتته الجماعة فأتى إلى مسجد فوجدهم قد خرجوا، فرجع فصلى في بيته، في حديث هو الأسود وعلقمة. حمل هذا أو يحمل هذا على أن ابن مسعود رضي الله عنه أراد من ذلك ألا يتهاون الناس وألا يقتدوا به في مثل هذه الصورة، لأنه ربما أن الناس إذا شاهدوا هذا الصحابي فاتته الجماعة ربما تهاونوا في ذلك. ولهذا قال المؤلف: استحب إخفاؤها ليدفعها عن نفسه. الضمير يعود على التهمة، وهذا أيضا يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه، ولا سيما إذا كان من أهل العلم والفضل. ومن ثم كره أهل العلم رحمهم الله، كرهوا لأهل العلم والفضل أن يأتوا إلى مواضع الريب، المواضع اللي فيها ريب، يعني مثل الأسواق التي يكون فيها تبرج وفيها سفور وفيها منكرات. لا ينبغي لطالب العلم أو أن يكون من أهل الفضل أن يأتوا إلى هذه الأماكن إلا على وجه الإنكار أو على وجه النصيحة. فكل موضع يكون محلا للريبة والتهمة فإن الواجب على طالب العلم أن ينأى بنفسه عنه، ينأى بنفسه عنه. فمثلا الأسواق التي إذا كانت في حال الصخب وفي حال الاختلاط وحال التبرج، الحمد لله يأتي إليها في وقت لا يكون فيها ذلك، كل ذلك دفعا للريبة عن نفسه. والإنسان مأمور بأن يدفع عن نفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الصفية: على رسلكما إنها صفية. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع. طيب، يقول يشترط لصحة الجمعة أربعة شروط، أحدها الوقت، وهذا ليس مكررا مع ما سبق في شروط الصلاة، فإنما تقدم في شروط الصلاة حينما ذكر شروط الصلاة قال منها الوقت، ما تقدم معناه أنه لا تصح قبله وتصح بعده قضاء. الوقت الذي تقدم ذكره في شروط الصلاة معناه أن الصلاة لا تصح قبل الوقت وتصح بعده قضاء، وأما الجمعة فلا تصح بعده ولا قبله، لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت بالإجماع. ولهذا شف تأمل، عبروا في شروط الصلاة بدخول الوقت، فيشمل ما كان فيه وما بعده لا قبله. دقة عبارة الفقهاء في شروط الصلاة، قالوا يشترط لصحة الصلاة دخول الوقت، فكلمة دخول يشمل ما كان فيه وبعده لا ما كان قبله. وفي الجمعة عبروا بقوم الوقت فجعلوه ظرفا، فلا يشمل إلا ما كان فيه، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. وعلى هذا فالفرق بين الجمعة وبين غيرها أن الجمعة وغير أن الجمعة وبقية الصلوات لا تصح قبل الوقت، يشتركان في أنهما لا يصحان قبل الوقت، يفترقان أن الجمعة لا تصح بعد الوقت مطلقا ولو لعذر، وأما بقية الصلوات فتصح بعد الوقت إذا كان هناك عذر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا هو الفرق بين هذا وغيره. نعم. قال رحمه الله: فلا تصح قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر بغير خلاف، فأما أوله فذكر القاضي أنها تجوز في وقت العيد، لأن أحمد قال في رواية عبد الله: يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال يذهب إلى. طيب، هنا في قوله رحمه الله يقول أحد الوقت: فلا تصح قبل الوقت قبل وقتها ولا بعده بالإجماع، وآخر وقتها آخر وقت الظهر بغير خلاف، يعني متى خرج وقت الظهر لم تصح، وإذا خرج الظهر دخل العصر. قال: فأما أول الوقت، وهذا كله محل اتفاق على أن آخر وقت الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر، لكن أول وقتها هذا الذي فيه خلاف. المشهور من المذهب أنها تجوز في وقت صلاة العيد، أول وقتها أول وقت صلاة العيد، أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد. وهنا المؤلف رحمه الله كغيره قال أنها تجوز في وقت صلاة العيد، ولو قال من ارتفاع الشمس قدر قيد رمح، من ارتفاع الشمس قدر رمح لكان أولى. لو قال رحمه الله إن أول وقتها من ارتفاع الشمس أيش قيد رمح أو قدر رمح لكان أولى. لماذا؟ لئلا يحتاج إلى الإحالة على صلاة العيد، وصلاة العيد ذكرها بعد الجمعة، فالإحالة إليها إحالة على أمر مجهول لا على أمر سابق معلوم. فهو إذا قال مثلا كصلاة العيد، صلاة العيد لم يسبق لها ذكر، لو قال مثلا ووقتها مثلا كوقت الفريضة، الفريضة معلوم، لكن صلاة العيد ذكرها أو ذكرها الفقهاء بعد الجمعة، فالإحالة إليها إحالة إلى مجهول. لكن الفقهاء رحمهم الله حينما قالوا إن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد، عدلوا عن التعبير بالأوضح إلى التعبير بالأخفى لحكمة، وهو الإشارة إلى أن صلاة الجمعة عيد. فهمتم؟ لم يفعلوا هذا عبثا، وإنما قالوا كصلاة العيد، فعلوا ذلك إشارة إلى أن صلاة الجمعة صلاة عيد، فكان أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد. إذن عدولهم عن التعبير بالأوضح، وهو أن يقال من ارتفاع الشمس قيل رمح، إلى قولهم صلاة عيد إحالة على مجهول، عدولهم إلى ذلك لنكتة وحكمة، وهي إشارة إلى أن صلاة الجمعة إيش؟ صلاة عيد، ولهذا كان يوم الجمعة هو عيد الأسبوع. نعم. قال رحمه الله، واضح يا نعم. لأن أحمد قال في رواية عبد الله يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال، يذهب إلى أنها كصلاة العيد لحديث وكيع عن جعفر ابن برقان عن ثابت بن عن جعفر بن برقان عن ثابت بن حجاج عن عبد الله بن سيلان قال شهدت عن عبد الله بن سيدان، عندي بالألف ولا أنت شو نسخة كنتي؟ أي ما منك المكتب الإسلامي؟ أي نعطيك إن شاء الله. جزاك الله فايدة لي. أيه. أغلط أجل عشان أكثر غلطة بكتابة سيلان، عشان سيلان يعني في أقول سيلان كذا باللام، لا غلط هي. بعد أنت يمكن أقول من الهند وبدأ سيلان، بعد أقول زي. ها شاهي سيلان، لا سيدان اسم سيارة الظاهر. عن عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل انتصاف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان بن عفان رضوان الله عليهم أجمعين فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. وهذا نقل للإجماع. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة فنذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. طيب هذه المسألة وهي مسألة وقت دخول صلاة الجمعة، جمهور العلماء رحمهم الله على أن الجمعة لا تصح قبل الزوال، جمهور العلماء على أن الجمعة لا تصح قبل الزوال، فلا تصح إلا بعد الزوال. فابن هذا مذهب الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، على أن وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد على أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال فلا تصح قبله. واستدلوا أولا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذن حضور الإمام يكون في الساعة السادسة، فيكون حضور الإمام في الساعة السادسة، هذا دليل. الدليل الثاني حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، والظل المنفي هنا الظل الذي يستظل به، وهذا يدل على أن هناك ظل لكنه قصير، أن هناك ظل ولكنه قصير، ولهذا في رواية كنا نتتبع الفي. وهذا القول أعني أن الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، هو مذهب الجمهور، وهو اختيار الخرقي والموفق رحمه الله، اختار الموفق هنا وفي الموني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن وقت صلاة الجمعة كوقت العيد، تصح من إيش؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح. ومنهم من قال إنها لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا هو المذهب الجمهور. والقول الثالث صحتها في الساعة الخامسة، وقول الرابع السادسة، وفي قول آخر أيضا أنها تصح بعد الفجر، ذكره صاحب الإنصاف رحمه الله أن الجمعة تصح قبل بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، ونسبه إلى بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. واعلم أن كل قول فيه أن الجمعة تصح قبل الزوال فهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، كل قول فيه أن الجمعة تصح قبل الزوال فهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، فهمتم؟ فالقول بأنها تصح مثلا في الساعة الخامسة أو قبل ذلك أو قبل أو ارتفاع الشمس قيد رمح، أو على القول أيضا الذي ذكر بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، كل هذه الأقوال من مفردات مذهب الإمام أحمد. ومعنى من مفردات مذهب الإمام أحمد يعني أنه ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة، ولهذا قال ناظم المفردات: لجمعة وقت الوجوب يدخل، إذ تر نعم لجمعة وقت الوجوب يدخل، إذ ترفع الشمس كعيد نقل، نعم إذ ترتفع شمس كعيد نقل، لجمعة وقت الوجوب يدخل، إذ ترتفع شمس كعيد نقل، واضح؟ لجمعة وقت الوجوب، يعني وقت وجوب الجمعة يدخل، إذ ترتفع شمس كعيد، يعني كصلاة العيد نقل، يعني كما نقل. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصح في الساعة الخامسة، تصح قبل الزوال بساعة، تصح قبل الزوال بساعة كما يدل عليه الحديث الآتي إن شاء الله تعالى. نعم. ها؟ أقسم ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وهذا يختلف صيفا وشتاء، يعني مثلا طلوع الشمس فرضنا الساعة السابعة والأذان فرضنا الساعة الثانية عشر، كم بينهما من 7 إلى 12؟ 5 ساعات، فتقول كل ساعة ساعة. في أيام الصيف لا، قد تكون الساعة الواحدة ساعة وعشرين دقيقة. ها؟ وشون؟ ست. قال رحمه الله: ولأنها صلاة عيد فأشبهت صلاة العيدين، قال الخرقي: وتجوز في الساعة السادسة وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك لأن ما رويناه تختص به، والأفضل لا فعل حنا عندنا ما في حنا عندنا أن لا تجوز قبل ذلك، ما رويناه يختص به، وظهر سقوط الواو، والأفضل فعلها عند زوال الشمس. فمفهومه أن لا تجوز قبل ذلك، ما رويناه يختص به، أنت شنك؟ لأنما إيه؟ إما لأن أو يقال وما رويناه، يعني الحديث يختص به، يعني يختص بالساعة السادسة. نعم. حطوا واضح. فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك، وما رويناه تختص به، لا يختص به، تختص به، والأفضل يختص به، ولأنه قال الخرقي: وتجوز في الساعة السادسة، وفي نسخة الخامسة، فمفهومه أن لا تجوز قبل ذلك، وما رويناه من الحديث يختص به، يعني يختص بالساعة السادسة. نعم. فمفهومه أنه لا يجوز قبل ذلك وما رويناه يختص به، والأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء، لا يقدمها إلى موضع الخلاف ولا يؤخرها فيشق على الناس. لما طيب يقول رحمه الله الأفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء، هذا الأفضل، وعلى هذا يكون للجمعة وقتان على المذهب، وقت جواز ووقت وجوب، وقت جواز ووقت الوجوب. فوقت الجواز هو أول وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قيد رمح، ووقت الوجوب هو زوال الشمس. إذن نقول الآن صلاة الجمعة لها على المذهب وقتان، وقت جواز ووقت وجوب وأفضلية، أيضا وقت وجوب وأفضلية. فأما وقت الجواز فهو أول وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، فمثلا يجوز في وقتنا الحاضر أن تؤدى الساعة مثلا 7:15. والثاني وقت وجوب وهو أفضلية، وذلك عند زوال الشمس. والمؤلف رحمه الله يقول أفضل فعلها عند زوال الشمس صيفا وشتاء. لماذا كان ذلك أفضل؟ نقول لوجوه. أولا موافقة لقول الجمهور، فجمهور العلماء على أن وقت الجمعة لا يدخل إلا بعد الزوال. والسبب الثاني أنها إذا صليت قبل الزوال فربما أن النساء اللاتي في البيوت إذا سمعن الأذان صلينا، وحينئذ يصلين قبل دخول الوقت. فهمتم؟ يعني لو قلنا مثلا يجوز أن تصلى الساعة 11 مثلا في وقتنا الحاضر قبل الزوال بساعة، فإذا أذن المؤذن فالمرأة اعتادت أنه إذا أذن المؤذن أنه يؤذن وقت الظهر، فتصلي في بيتها الظهر، وإذا صلت في بيتها الظهر قبل دخول وقتها لم تصح. وثانيا أيضا لأجل اتحاد الناس وعدم الخلاف، وربما يكون ذلك وسيلة، يعني التقديم يكون ذلك وسيلة إلى التخلف عنها، لأن من رأيته قبل الوقت يقول أصلي عند من يصلي بعد الوقت، إذا رأيت أحدا قبل الزوال قال أصلي بعد الزوال، وإذا رأيته بعد الزوال قال قد صليت قبل الزوال، فيحصل يعني حيلة أو وسيلة إلى التخلف عنها. ولا ريب أن اجتماع الناس واتحادهم هذا أمر مطلوب، وهذا هو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل أنها لا تصلى إلا بعد الزوال. لكن بعض المساجد في وقتنا الحاضر ربما يبكرون، يعني نحو ربع ساعة بعضهم كذا، ولا أنت سألت؟ كم أقصى حد يبكرون فيه بالنسبة للصلاة؟ في بعضهم الشيخ مثلا يحرص أن ينتهي الخطبة على بداية الوقت، أي هذا يفعل بعض الخطبة عشان جذب الناس، جذب الناس، أي الناس يدورون سريع، لكن يعني أقصى حد أنهم يصلون قبل الزوال كم؟ التسعة الواقع شيخ؟ إيه الواقع الآن، يعني ما هو أبكر مسجد يصلي الجمعة؟ يعني قبل دخول وقت الظهر بكم؟ ربع ساعة؟ 10؟ تقريبا. ها؟ لا، في المساجد في بريدة كثير، يعني في مساجد الأطراف، المساجد اللي تكون على الطرقات هذه أظنهم يبكرون. أحد أي أي سنة جمعة أي هم يعني تقريبا هم يريدون، عشان إنه إذا دخل الوقت وإذا هو قد انتهى من الخطبة عشان كسب الزبائن. في بعضهم من وسط عنيزة يصلون في الأطراف من أجل هذا، عن مسافة رجوعه إلى بيته تفريغ بنزين بس عاد يمكن قبل. نعم. أي هذا هذا هذا واللي قول الراجح جواز فعلها، أنها يصح فعلها في الساعة الخامسة يعني قبل الزوال بساعة، قبل الزوال بساعة. لكن الذي عليه العمل عمل الناس الآن حتى مع أن العمل عندنا على المذهب الحنبلي إلا أنهم يعملون بمذهب الجمهور. يعني ما أذكر أن يعني حتى في القديم في النجد أنهم كانوا يصلون مثلا الجمعة مع صلاة العيد. يعني المذهب في هذه المسألة مهجور في الواقع، مهجور. لا أعلم يعني أن الجمعة صليت مثلا في وقت صلاة العيد حتى يعني من في نجد من القديم، أي ربما يكون قبل ذلك، لكن في العصر الحديث أو يعني من نحو 50 سنة أو 60 سنة ما أذكر أن أحد صلاها قبل الزوال، يعني قصدي مع صلاة العيد أو في وقت صلاة العيد. ها؟ لا، الذي بين يدي الخطيب. فاسعوا إلى ذكر الله، فالنداء الذي تتعلق به الأحكام هو الذي يكون بين يدي الخطيب. أما الأذان الأول هذا للتنبيه، يعني لأجل أن يستعد الناس للجمعة. وأيضا الوقت الذي يكون بينهما ليس هناك تحديد، لكن الناس اصطلحوا على أن يكون الوقت نحو ساعة حتى يتسع المقام، لأن الناس مثلا إذا أذن المؤذن وهو في متجره يحتاج إلى إغلاق ثم يذهب ثم يحتاج إلى أن يغتسل، فيحتاج وقت، فجعلوا ما بينهما ساعة حتى يتمكن الناس من أن يتهيئوا ويتأهبوا لصلاة الجمعة، وإلا ليس هناك حد محدود. لا. هذا كان أيضا في المسجد الحرام، كان 10 دقائق، لكن غير الآن الحمد لله المسجد الحرام الآن والمسجد النبوي يكون بين الأذانين نصف ساعة. أول كان يمكن 5 دقائق تقريبا أو 7 دقائق، الآن الحمد لله لأنه أخذوا بفتوى اللجنة الدائمة دار الإفتاء أن يكون بينهما وقت يتسع. هذا إذا أذن المؤذن يتهيئ الإنسان، وهذا يتحقق نصف ساعة. يعني الإنسان إذا أذن نصف ساعة وهو في دكانه أو في شقته أو غرفته اللي حول الحرم تمكن من الوضوء والسعي بحيث لا تفوته الخطبة ولا الصلاة. فالآن هو العمل، الآن الأذان الأول يوم الجمعة في الحرمين يكون قبل الزوال بنصف ساعة. نعم، ولم يأتي هذا بالتدريج، يعني بدأوا زادوا 10 دقائق ربع ساعة حتى استقروا على نصف ساعة. التبكير حضور في أول الوقت، يعني من يأتي مثلا، لكن وقت الجمعة متى يدخل؟ هل يدخل مثلا من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟ هذا فيه خلاف بناء على أن بعضهم يقول من طلوع الشمس، لأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقته صلاة الفجر، ومنهم من قال إنه يدخل التبكير في من طلوع الفجر. فهذا بناء على الخلاف في اليوم الشرعي واليوم اللغوي، لأن اليوم له معنى في اللغة ومعنى في الشرع. اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، واليوم اللغوي من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. متى ينتهي التذكير يا شيخنا؟ ممكن نصف الصلاة بنصف ساعة بساعة؟ خلاص إذا دخل الإمام انتهى. لكن قبل طلوع الإمام يعدي، يعني عم يقول من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، والثانية بقرة، والثالثة شاة، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. الخامسة لو أتى بعد في آخر الخامسة، لو هذا يدرك بعض البيضة، ها؟ بيضة صغيرة أو قشر بيضة بعد ما. نعم. الجمهور يصلي، لكن الظاهر الأدلة أنه حتى لو صلى لم ينفعه ذلك. الخطيب في بلد غير معروف قبل صلاة الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة قبل الزوال، إذا صلى أحد هل يمكن عليه؟ لا، ما يمكن عليه. لا، غير معروف معناه لا يكون إلا بعد الزوال الجمعة. نعم، فيصلي بهم، يعني يريد أن يصلي قبل الزوال. طائفة أو فقط؟ لا، لا لا الأحسن لا يخالفون. الأحسن الإنسان حتى يعني الحكمة تقتضي أن الإنسان لا يشذ عن الجماعة، بل أن الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات من باب التأليف. التأليف يعني لو أنك مثلا في قوم يرون الجهر بالبسملة في الفاتحة، وأنت إذا لم تجهر أنكروا عليك، فلا حرج أن تجهر، تجهر لا لأن سنة وإنما من باب التأليف. فكون الإنسان يأتي بأمر غريب على الناس، وهذا هذا هذا في الواقع ليس من الحكمة، وهو سبب من أسباب احداث الاختلافات والعداوة والبغضة. وأيضا الإنسان ينبغي للطالب العلم أو العالم حينما يريد أن يفعل أمرا مستغربا عند الناس أن ينبه قبل ذلك. إذا أردت أنك تنبه أن تفعل أمرا يستنكره الناس، فبين قبل ذلك، يعني تكلم، قل إن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا وما أشبه ذلك. أما أن تباغتهم بالفعل قبل البيان فهذا يحدث بلبلة بلبلة. واعلم أن الناس، أن كون الناس يمشون على قول واحد متحد ولو كان مرجوحا خير من أن يكون هناك على قول راجح مع وجود إيش الاختلاف والعداوة والبغضة، لأن ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة والمودة والمحبة بين المسلمين إيش أمر مطلوب، أمر مطلوب. فإنسان الحكيم يحرص دائما على عدم إحداث الأمور التي يشذ فيها عن الناس. أنت إذا أتيت إلى قوم مثلا مكان ورأيت فيهم أشياء، ابدأ شيئا فشيئا، ابدأ شيئا فشيئا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فبين لهم الأمور شيئا فشيئا، ابدأ بالعقيدة ثم ما يتعلق بأركان الإسلام حتى يعلفوك ويقبلوا منك. وكما قلنا مرارا وتكرارا، إن القبول فرع عن المحبة، قبول الناس لك فرع عن محبتهم لك. الناس إذا أحبوك قبلوا منك، قبلوا منك حتى ما لا يسألون دليل أو غير دليل. إذا لم يقبلوك، ها، إذا لم يحبوك لن يقبلوا منك إطلاقا إطلاقا. ولذلك تجد أن الإنسان مثلا العلماء الذين أدركهم وعصرهم تجد أنه يميل إلى أقوالهم، مع أن قد يكون هناك أقوال أرجح منها من حيث الدليل، لكن لأنه يحب هؤلاء ويودهم ويميل إليهم يأخذ بأقوالهم. فدائما الإنسان الداعية طالب العلم يحرص على أن يكون مقبولا عند الله وعند الناس. وقبولك عند الناس ومحبة الناس فرع عن قبول الله عز وجل ومحبة لك، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فيحبه أهل الأرض. نعم. شيخ، التبكير الخطيب إذا رأى أن فيه مصلحة، والله هذا شوف في داخل البلد أمر لا ينبغي حقيقة لأنه يشوش، لكن في الأطراف المساجد التي تكون في المزارع في الطرقات، يعني مثل طريق الطرقات السريعة هذه ما حول أحد ولا حول ابن، ما في هذا، هذا أهون. بعد في التوجيه من الأوقاف أظن بالتزام الوقت وهو أن يكون بعد الزوال، لكن عموما في المساجد التي في الأطراف مزارع والمحطات لا حرج لأن ليس فيه مخالفة، لكن في البلد يعني هذا يصلي وهذا يخطب وهذا مشكلة. وتأتي مشكلة أيضا مسألة النساء التي يصلينا في البيوت، يعني المرأة إذا سمعت الأذان بعض ما تنظر في الساعة، مجرد أن تسمع الأذان تذهب تتوضأ وتصلي فتكون صلاتها قبل الوقت. نعم. تبكير آخر يا شيخ، عقد الإجارة مع سائل يوصله إلى المسجد بعد أداء الجمعة الثانية، كيف يتم التعامل؟ ولا عقد حتى يوصله لأنه ستنتهي الصلاة. أي هذا للضرورة، للضرورة يعني البيع بعد نداء الجمعة الثانية إذا دعت الضرورة كسترة صلاة وماء وضوء ومثله هذه، هذا نلحقه بماء الوضوء والسترة يعني اللباس. لكن من جانب سائق التاكسي ما في بس، ما في بس، أقول سائق التاكسي لأنه يعني يعينك على، لا يعني أنه يعينك على البر والتقوى، البر والتقوى. شيخ، تبكير الخطيب الشيخ في حضوره لا غلط، هذا بعض الخطبة يحضر إلى المسجد يبكر، نقول ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأتي إلى المسجد إلا عند دخول وقت الخطبة، فكون بعض الخطبة يتقدم إلى المسجد ويصلي ويتنفل إلى أن يحضر الوقت نقول هذا في الواقع خلاف السنة. إذا فإن قال قائل أليس هذا من الخير وأنه يريد إدراك الفضل، نقول السنة كما تكون في الفعل تكون في الترك، فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يكون فيما فعل كذلك تقتدي به فيما ترك. والرسول عليه الصلاة والسلام أحب أحرص مني على الخير، والصحابة رضي الله عنهم كذلك، ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم أنهم كانوا يبكرون لصلاة الجمعة، فكون بعض الخطبة يأتي للجمعة مبكرا مثلا قبل الزوال أو قبل موعد الخطبة بساعتين ويجلس يقرأ ويصلي وما أشبه ذلك، هذا ما له أصل، ما له يعني يسألهم أصل من السنة. قد يحتاج الخطيب، قد يكون هناك ضرورة، يعني مثل لو أنه وكل إليه أن يصلي بقوم في هجرة، مثلا هجرة مثل يصلي في البلد الفلاني فذهب بسيارته مسافة بعيدة، نقول هنا لا حرج، لكن إن أمكن أن يكون يجلس في غرفة مستقلة بحيث لا يراه الناس فهو أولى، حتى لا ينتشر هذا بين الناس. لا يفرق في سائل التاكسي هذا بين من أراد أن يأخذ الأجرة وبين من أراد نفع أخي المسلم في مسألة هذه أمر باطن فيما بينه وبين الله. لا أقصد من ناحية صحة العقد. إيه. العقد الآن هو متى كان العقد ضرورة جاز للثاني، لأنه يعني يجب عليه أن يبذله. شوف بارك فيك، الإنسان هذه ضرورة، إذا قلنا ضرورة الاضطرار إلى ما في يد الغير، إن اضطر إلى نفع العين، نفع العين، فإنه يجب أن إذا اضطر إلى العين نفسها، العين نفسها، فإنه يجب أن يبذلها بقيمتها، وإن اضطر إلى نفعها وبذلها مجانا، فهذه نقول هو اضطرار في الواقع الذي يذهب بصلاة الجمعة فتجوز في حقه، يعني يجوز له أخذ بذل الأجرة، وتكون في حق هذا الآخذ الذي هو صاحب السيارة جائزة. نعم. صلح. قال رحمه الله: لما روى سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع. كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، متفق عليه. فإذا خرج الوقت وهم فيها، فقال أحمد: من أدرك التشهد أتمها جمعة، فظاهره أنه يعتبر الوقت في جميعها إلا السلام، لأن الوقت شرط فيعتبر في جميعها كالوضوء. وقال الخراقي رحمه الله: إن دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أجزأتهم جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة، فلا يعتبر في الركعة الثانية كالجماعة في حق المسبوق، وإن أدرك أقل من ذلك. نعم، هذا القول هو الراجح، أنه إذا خرج الوقت وقت الجمعة فإن كانوا قد صلوا ركعة أتموها جمعة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وإن أدركوا أقل من ذلك فإنهم يتمونها ظهرا على ما يأتي. وهذا هو الموضع الذي فرق فيه الفقهاء في الإدراكات، فعند الفقهاء رحمه الله مذهب الحنابلة أن جميع الإدراكات تدرك بتكبيرة الإحرام، فلو كبر للإحرام قبل خروج الوقت، لو كبر الإحرام قبل خروج الوقت أدرك، فهمتم؟ يعني مثلا وقت صلاة الظهر بقي مثلا 5 ثواني فقال الله أكبر، فيقول يكون مدركا لوقت صلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأنه أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل لأنه لا يتبعض، إلا أنه مستثنوا الجمعة، فقالوا إن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فعلى هذا نقول الآن لو خرج وقت الجمعة وهم يصلون، فإن صلوا ركعة أتموها جمعة، وإن صلوا أقل من ذلك كما لو خرج الوقت وهم مثلا في، والمراد ركعة كاملة بسجدتيها، وإن خرج الوقت وهم في أثناء القيام قراءة أو في الركوع فإنه حينئذ يصلونها ظهرا، لكن يصلونها ظهرا متى؟ بشرطين على المذهب. الشرط الأول أن ينوى الظهر، وثانيا أن يكون الظهر قد دخل وقته، وهذه مسألة أيضا مهمة بالنسبة للمسبوق. المسبوق الذي يأتي إلى الجمعة وقد رفع الإمام رأسه من الركوع من الركعة الثانية، هذا فاتته الجمعة يصلي ظهرا، فعلى ماذا يصلي ظهرا؟ قالوا بشرطين: أن ينوي الظهر، وأن يكون الظهر قد دخل وقته، لأنه تجوز الظهر على المذهب قبل الزوال. قبل الزوال. نعم، وهذه المسألة هي التي نعم كملها المسألة. قال رحمه الله: وإن أدرك أقل من ذلك فهل يتمها ظهرا أو يستأنف؟ على وجهين: بناء على المسبوق بأكثر من ركعة. وقال القاضي رحمه الله: متى تلبس بها في وقتها أتمها جمعة، قياسا على سائر الصلوات، فإن شرع فيها ثم شك في خروج الوقت أتمها جمعة. نعم، قول القاضي ضعيف رحمه الله، أنه متى تلبس، يعني متى دخل مع الإمام في الجمعة حتى في التشهد يتمها جمعة، هذا ضعيف، لأنه يرده قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة. نعم، لأن الأصل بقاؤه، وإن ضاق الوقت عما يجري في الجمعة لم يكن لهم فعلها. نعم، والصحيح في مسألة المسبوق، أن قلنا المسبوق على المذهب أنه يصلي ماذا؟ المسبوق يصلي ظهرا بشرطين: الشرط الأول أن يكون الظهر قد دخل وقته، والثاني أن ينوي الظهر. والصحيح أن أن أن ذلك ليس شرطا، بمعنى نية الظهر ليست شرطا. فلو فرض أنه دخل مع الإمام في السجود، بمعنى أنه حال إتيانه إلى المسجد لم يسمع صوت الإمام، إما لضعفه أو ليس هناك مكبر صوت، فدخل مع الإمام في السجود، فتبين على أنه جمعة، فتبين أن الإمام في الركعة الأخيرة، فحينئذ يقوم إذا سلم الإمام يصليها ظهرا، لأن الآن لما فاتته الجمعة تعين في حقه الظهر، فهي بدل عنها. الله أعلم. نعم، أي دقيق، خاصة فجر دقيق، ما عندك أحسن منه. الآن في الكسوف مو بيعلمونك الكسوف بالثانية، ها هو رأيها الكسوف الآن بالثانية، يقولك بعد خمس ثواني يحصل الكسوف. لا، الدقيق مبني على أجهزة ودراسات. الآن يقولون الكبيسة تهب رياح الشمال، جاء ثلوج وسوف يعني تأتي تصل القصيم مثلا ضحا الساعة 9، وفعلا تأتي 9، ما هو توقعات مبني على دراسات مو على تخرص. أي، أنت الآن بالنسبة للكسوف، أنت تشاهد الناس يعني يقرأ صلاة كسوف بعد العشاء، الصف الأول مليان ما بعد كسفت الشمس، بناء على ماذا؟ حساب دقيق، ما فيها لا فجر ولا غير فجر. نعم، ما يلزم. لا، وهكذا في صلاة الجماعة شلون يدخل من الظهر، يعني لو ربما لو ذهب إلى هناك فاتته أيضا الجمعة. أي، أقول إذا كان في مجال هنا قد يقال بأنه تجب عليه، لأن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها، فعينئذ إما أن يقلبها أو يقطعها، ما في بأس، القطع للضرورة. لكن في مسألة صلاة الجماعة ما يلزم، يعني لو الإنسان أتى إلى المسجد ودخل مع الإمام ولم يدرك شيئا، جاء الإمام في التشهد ثم قام يقضي بعد سلام الإمام وسمع جماعة يصلون، ما يجب عليه أن يذهب.